الأسنان كفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. الكبيرة ضد الصغيرة، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة على أقوال، فقيل ما اجتمعت الشرائع على تحريمه، وقيل ما ورد نهي عن فعله، وقيل هي السبع الموبقات الواردة في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، وقيل هي إلى السبعين أقرب، وقيل هي كل ذنب جاء فيه وعيد. ولعل أجمع وأرجح التعريفات هو أن الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو غضب أو كلمة ويل أو هلاك أو عذاب أو خلود أو نحو ذلك، وما دون ذلك فهو الصغيرة. وهذا لعله أدق تعريف يمكن التمييز به بين الصغائر والكبائر، والتفريق بين الصغائر والكبائر موجود في القرآن الكريم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. ولكن الإصرار على الصغيرة قد يصورها كبيرة، وعدم الاستغفار والرجوع من الكبيرة والاستغفار والتوبة من الكبيرة يصيرها صغيرة. ولذلك قال أهل العلم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. والشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه لا من مذهبه أنه لا يكفر أحدا بالكبيرة، ولا بد أن يقيد ذلك بعدم الاستحلال، بعدم الاستحلال، فإذا استحلت الكبيرة كانت استحلالها كفرا. وقد أجمع أهل العلم على أن من ارتكب أمرا مما هو معلوم التحريم من الدين بالضرورة مستحلا إياه ومعتقدا حله ومستبيحا إياه فإنه يكون كفرا، أما من فعل وهو معترف أنه مذنب فهذا لا يكفر. ومرتكب الكبيرة غير المستحل تترتب عليه أربعة أحكام، افهموها جيدا. الحكم الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام بل يبقى مسلما ما دام معه أصل الإيمان وما دام معه التوحيد، فلا يكفر بارتكاب الكبيرة. والأمر الثاني أنه لا يعطى الإيمان المؤصف الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تفعله المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تعتقده الخوارج، وإنما يقال عنه إنه مؤمن ماذا؟ ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو إنه فاسق يعني الفسق الذي هو دون الكفر، أو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان. وهذه عبارات تجدونها عند السلف، لا يعطى مطلق الإيمان ولا يسلب الإيمان المطلق. ما معنى هذا؟ أي لا يوصف بكمال الإيمان ولا ينزع عنه اسم الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو يوصف بالفسق، أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته قبل أن يتوب منها، يعني إن مات ولم يتب من تلك الكبيرة، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد نص الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك، ولا بد أن يقيد ذلك بعدم الاستحلال أيضا، أن مرتكبها الذي مات ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والآية نص في ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الرابع الذي يترتب على فعل الكبيرة أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج منها بعد حين يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن انتبهوا يا إخوان، ومن يتحمل عذاب النار ولو لحظة واحدة؟ إذا كان الذي يغمس في النار غمسة واحدة ينسى أنه مر به نعيم قط، والذي غمس في الجنة غمسة واحدة ينسى أنه مر به بؤس قط، فما بالكم بمن يمكث فيها أحقابا، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الأمر الرابع أنه إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقصة أحاديث الشفاعة التي ذكر جاء منها أنه يشفع الأنبياء والصالحون والمؤمنون، ويبقى يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون، ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم لا بد أن يكونوا من الموحدين، الذين ماتوا على التوحيد وعندهم بعض التقصير الذي دخلوا بسببه النار أو لم يعملوا من الأعمال ما يؤهلهم لدخول الجنة. هذا هو أو هذه هي أحكام مرتكب الكبيرة. وخالف في هذا الخوارج والمرجئة والمعتزلة. فالخوارج قالوا إنه كافر ولو ارتكب أي كبيرة، وبالتالي فهو خالد مخلد في النار، فقالوا إنه يكفر أي مرتكب الكبيرة وفي الآخرة خالد مخلد في النار، وفي الدنيا كافر حلال الدم والمال. فقاربته المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، ثم هو في الدنيا، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. فيختلفون معهم في الحال ويتفقون معهم في ماذا؟ في المآل. ضدهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، واستحلوا المحرمات بناء على ذلك. فاستحلوا المحرمات بناء على أنه متى وجد معه التصديق فإنه يكفيه ذلك ولو فعل ما فعل أو ترك ما ترك. إذن هذه مذهب الخوارج والمعتزلة في مسألة النفس. والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي لخصناه في أول الحديث. طيب فضل. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. التاريخ حصل فيه خلط وجمع وغث وسمين، فينبغي للمسلم ألا يصدق كل ما يأتي في الروايات التاريخية، وبخاصة ما ينسب إلى الصحابة وإلى خلفاء الأمة، فإن أكثره دسه المنافقون والمرجفون في الأرض، وبخاصة روايات الواقد والكلبي وتاريخ اليعقوب والمسعود الرافضيين، فإنه لا يجوز أن يؤخذ عنهما. وأكثر الحكايات التاريخية حتى بعض ما يوجد في كتب التاريخ الجيدة مثل تاريخ الأمم والملوك للطبري أو البداية والنهاية لابن كثير فيها غث وثمين، لأنها تنقل والنقل قد يوقع في أمور كثيرة. فأكثر الحكايات التاريخية وبعض الوقائع لبس فيها وبولغ فيها، ومنها من ليس بصحيح أصلا، ومنها ما هو صحيح وقد زيد ونقص منه أو زالت معالم كثير منه. فلا تركن إلى كتب التاريخ، نعم انت اقرأها إذا كنت قد تحصنت بالاستفادة من كتب السلف وعقيدة السلف. فينبغي المسلم أن يتنبه لخطورة هذه الروايات، وكثير مما ينسبونه إلى الصحابة ولا سيما في قضية الجمل وصفين وفي عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما وإلى دولتي بني أمية وبني العباس أكثره غير صحيح أو كثير منه غير صحيح، فلا يجوز التعويل عليه ولا المصير إليه ولا الاعتماد عليه. ولذلك حذر الشيخ رحمه الله من الاعتماد على كتب التاريخ المجردة، فإن كثيرا مما فيها غثا أو غث لا ينفع بل يضر.